وها نحن في فاتحة سورة آل عمران، وهي السورة الثالثة من كتاب الله، سبقتها البقرة والفاتحة. هذه السورة مدنية، ومرحبا بالمدنيات والمكيات. فالمكية ما نزلت في مكة، والمدنية ما نزلت بالمدينة. وهناك ضابط آخر، ما نزل بعد الهجرة فهو مدني، وما نزل قبل الهجرة فهو مكي. والذي يراعى هنا أن السور المكية تعالج العقيدة وتضع لها قواعدها وأسسها، وأما السور المدنية فإنها بالإضافة إلى العقيدة هي تقرر الأحكام الشرعية، تبين الحلال والحرام، وتبين الواجبات والمتطلبات لهذه الحياة. ومن عجيب هذه السورة المدنية أن آخرها نزل قبل أولها، آخر سورة آل عمران نزل قبل أولها. كيف؟ افهم أن القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ في الإمام المبين، وينزل بحسب الأحداث والمتطلبات، فينزل آيات، أحيانا تنزل آية واحدة، ويقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لكتبة الوحي: ضعوها عند كذا في مكان كذا، فيكتبونها. حتى إذا انتهت السورة ختمت، وقد يبدو لهم أن السورة قد كملت وتاتي آيات فيؤمرون بكتابتها بين كذا وكذا. فمن هنا آل عمران حوالي 80 آية نزلت في وفد نجران كما علمنا، ووفد نجران وفد في سنة الوفود، السنة التاسعة. وآخر آل عمران نزل في سورة أحد، وأحد كانت في السنة الرابعة أو الثالثة. إذن أول هذه السورة متأخر النزول، وأولها متقدم. ولا تحفل بهذا كثيرا، إنما هو مزيد علم فقط. هذه السورة مفتتحة بقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم. ماذا عرفنا عن فواتح السور؟ ماذا علمنا عن فواتح السور؟ الجواب: علمنا أن هذا من المتشابه، فيفوض أمر فهمه إلى الله، فقل الله أعلم بمراده به، الله أعلم بمراده من هذا اللفظ. وستأتي الآية التي انتهينا إليها في الدرس الماضي، وهي أن القرآن الكريم منه المحكم ومنه المتشابه. إذن فالمتشابه لا يعلمه إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من جاء يتكلم بالمتشابه فهو ممن قال الله فيهم فاحذروها، ممن قال الله فيهم يبتغون تأويله من أجل الفتنة فاحذروه. وهناك لطيفتان أو حكمتان أو مسألتان ذكرناهما فلا بأس أن نذكرهما مرة ثانية. الأولى، هذه الحروف، هذه الصيغة، هذا اللحن، هذا الجرس ما كان معروفا عند العرب، هم أهل اللسان، أهل اللغة، أهل البيان، القرآن نزل بلسانهم، لكن ما كانوا يسمعون كاف ها يا عين صاد أبدا، هذا الصوت ما سمعوه. ألف لام ميم طا سين ميم. إذن لما كانوا معرضين عن سماع القرآن وكانوا يسدون آذانهم حتى لا يسمعوا، بل صدر أمر حكومي في مكة من رئيس مكة أبي سفيان، ممنوع على المواطن أن يسمع قراءة القرآن. لما؟ حفاظ على معتقد الشعب، حفاظ على وحدته، هذه الدعوة تريد أن تزلزله وتزعزعه. إذن ممنوع سماع القرآن. وإذا قدر لك وقرأ من قرأ رسول الله أو فلان، اصرخ بأعلى صوتك حتى لا يتسرب صوته إلى من يستمع. ولنقرأ لهذا ما جاء في سورة حاميم فصلت. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، باللغو الكلام الباطل عندما يقرأ أبو بكر أو فلان وفلان، لعلكم تغلبون فتبقى لكم عقيدة الشرك والباطل. من زين هذا لهم؟ أبو مرة، عدو الإنسانية، إبليس، والذي يخترع هذه الاختراعات ويوسوس بهذه الوساوس. فلما كانوا معرضين عن سماعه شاء الله أن ينزل فواتح كذا وعشرين سورة بهذه الحروف، فإذا سمعها الذي كان لا يريد أن يسمع، إذا سمع حاميم عين سين قاف يضطر إلى أن يصغر، لا بد يسمع شيء جديد، نغم ما سمعه. فمن ثم لما يسمع يتصرب النور إلى قلبه، وكان أغلق النوافذ والأبواب وإلى لا، فإذا انفتحت نافذة يدخل النور وإلى ما يدخل يدخل، وإلا كيف أسلم وأمن بالهراوة يعني. هذه فائدة جليلة وعظيمة من فواتح الصور عرفها المؤمنون. ثاني الفائدة، اسمعوا، لقد عقدوا مؤتمراتهم في دار ندوتهم وطلعوا وهبطوا وقالوا هذا سحر، قالوا في صاحبه مجنون، قالوا هذا كلام الكهنة، قالوا المهم حتى لا يقتنع مواطن بأن هذا وحي الله وكلامه فيؤمن ويدخل في رحمته. ما قالوا أفاك آثيم؟ فقال تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك آثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. والشعراء يتبعهم الغاوون. فأبطل دعوى أن محمد شاعر، أين الشعر، وأنه كاهن تتنزل عليه الشياطين. فما تسمعونه قالوا هذا منهم. فأبطل الله هذه بالمرة. اسمعوا، يقول لهم: هل أنبئكم على من تتنزل الشياطين؟ الجواب: تتنزل على كل أفاك أثيم. ذاك الكذاب الكذاب الكذاب الذي يقلب الحقائق ويبطل الحق ويحق الباطل، الأثيم الذي مغموس في الإثم، الخمر، القمار، الباطل، الكذب، هذا الذي تهيأ لأن تنزل عليه الشياطين لأنه أصبح مثيل لهم، أخا من إخوانهم. أما صاحب القلب الطيب والروح الزكية ما تستطيع الشياطين أن تستقر فيها. ما علمنا أنهم ينزلون في المراحيض والمزابل والقمائم والحشش ولا لا؟ فإذا كان القلب خبيثا يستقر إبليس وينزل هناك كأنه قصر، وأما قلب طيب ورائحته زكية لا لا لا ما يستطيع إلى الآن. وقالوا ماذا؟ ساحر كذاب، ويرددونها. اسمع، افتتح الله نيفا وعشرين صورا بهذه الحروف كأنما يقول لهم: إن هذا القرآن المعجز الذي تحداكم منزله على الإتيان بمثله بعشر صور بصورة واحدة، فحزنتم وبكيتم وما استطعتم. هذا الكلام الإلهي مؤلف من هذه الحروف: حاميم قاف ياسين طه صاد نون، منها مؤلف وإلا لا؟ ألفوا مثله أنتم إن كنتم تدعون أن هذا ليس كلام الله. ما هي حروف إنجليزية وإلا عجمية وتقولون ذي لغة غيرنا، هذه لغتكم وإلا لا؟ ألف لام ميم صاد، ألفوا من هذه الحروف كلاما آخر وحادوا الله به. ويشهد لهذه اللطيفة في الغالب ما ذكرت الحروف إلا ذكر القرآن، صاد والقرآن ذي الذكر، قاف والقرآن المجيد، ألف لام ما تلك آيات كتابي، ألف لام من ذلك كتاب لا ريب فيه، من هذه الحروف مؤلف هذا الكلام. ألفوا من الله أو اسكتوا وتعطوا رؤوسكم وقولوا آمنا بالله. لا لا لا لا، ما يريدون هذه. من يغني، من يرقص، من يكشف الخمر؟ عرفتم البشرية هي هي. الآن الدعوات الإسلامية وقفوا في وجهها وحاربوها، ما حرب الدعوة أكثر من دعوة محمد بن عبد الوهاب في الشرق والغرب بالأباطيل والطغيان، وهو ما زاد على أن قال لا إله إلا الله. فكل من يرأس جماعة ويأكل على حسابهم ما يسمح للنور أن يتغلق في جماعته إلى الآن، حتى الأحزاب، الكنائس، رجال الكنيسة من النصارى أكثرهم يعرف أن هذا هو دين الله وأنهم كفار، ولكن المنصب الذي نصبه عليه معتقد وما يتخلى عنه ولا يتنازل أبدا. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله مبتدأ أخبر عنه لا إله إلا هو. الله هذا الاسم العلم على ذات الرب تبارك وتعالى. هذا الاسم اسم الله، إذا ذكر الله عرفت ذات الله التي أوجدت كل موجود ودبرت كل أمر في السماء والأرض منذ أن أوجد الله الكائنات. الله الذي خلقك في رحم أمك، ما تدري؟ الله الذي جاءك بالشمس لتكتسب الحرارة والدفء منها، ما تقبل؟ الله الذي به نطقنا وبه نظرنا وبه قمنا وقعدنا، لولاه ما كنا. لا إله إلا هو، ما معنى لا إله إلا هو في لغة العرب؟ أولا الإله المعبود، كل ما عبد يطلق عليه اسم إله في لسان العرب، سواء كانت حجاز لغة أو تميمية. كلمة إله معناها معبود، سواء كان كوكبا أو كان حجرا أو كان إنسان أو كان حيوان. لفظة إله معناها معبود. لما تقول لا إله أي لا معبود إلا الله. أين جاء ذكر إله بمعنى معبود في لسان العرب من القرآن الكريم؟ من سورة صاد. قالوا في اعتراضهم أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. هذه قولة رجالات قريش وصناديدها قبل أن يهلكوا في بدر. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. أي والله عجب، دفاع قوي وحماس على ما يدافعون على الباطل. ألفوه عاشوا عليه رضعوا من ثدي أمه، إذن ما يستطيعون يتخلون أبدا. هذا العجب وإلى لا؟ نعم. أجعل الآلهة إلها واحدا، كلها صبغها بصبغة واحدة، جعل إله واحد، مع أن كل شيء في إله يعبد عند العرب. فهنا أسمع الله وفد نجران الصليب النصراني، أسمعهم الله لا إله إلا هو، لا عيسى ولا مريم ولا روح القدس ولا واحد. هذه زلزلت أقدامهم إذ جاءوا يجادلون رسول الله ويحاورونه ويريدون أن يقنعوا أن عيسى إله مع الله. تعرفون هذا الوفد كانوا 60 فارسا نزلوا بالمدينة، وما في فندق شارط وإلا كيف يعيشون. وزعهم الحبيب على أصحابه واحد واحد. آمن بالله. وهم من كبار علماء النصارى ورجالاتهم، جاءوا يجادلون الرسول ليقنعوا أن عيسى ابن الله، من أعظم الخرافات أن يكون مخلوق خلق في بطن امرأة اسمها مريم ويصبح والله أو ابن الله. هذا المعتقد انتهى وإلى لا؟ الآن يتغنون ويبذلون المليارات في سبيل نشر هذا الباطل. كيف يعقل أن يكون مخلوق أمه مريم وخرج من بطنها ومات أو يموت وكان عدما ويصبح الله هو؟ ويلفقون لهم الأقانيم ثلاثة، من روح الأب والابن وروح القدس، ويسمعون ويقبلون لأنهم مسحورون بالمادة. إذن الله لا إله إلا هو الحي، الحياة الأبدية الأزلية، كان ولم يكن شيء. والله العظيم البخاري في باب كتاب الأنبياء يقول باب كان الله ولم يكن شيء غيره. تعجبون وإلا لا؟ أو ماذا تقولون؟ كان الله ولم يكن شيء غيره، والله العظيم. إذن الحي، الحياة الأزلية التي لم تسبق بعدم، والأبدية التي لم يلحقها عدم، هذا الحي. والحياة تستلزم السمع والبصر والقدرة وقل ما شئت. ويدلك لذلك قوله القيوم. القيوم أعظم من القائم، القائم على الأسرة فلان، القائم على البلاد فلان، القيوم. إذ كل ذرات الكون وموجوداته الله هو القائم عليها. ولولا قيوميته لاصطدمت الكواكب واحترقت وانتهى الكون. لو تزحف الشمس فقط زحفة وتهبط الكون كله يحترق. من هو القائم عليها؟ القيوم. وجاء من سورة الكرسي لا تأخذه سنة ولا نوم. كيف ينام؟ قيل لموسى أو أحد الأنبياء كيف الله تعجب كيف لا ينام؟ فقالوا خذ هذا الإناء وخليه بين يديك ولا تنام طول الليل. إذن ساهرة ساهرة أخذ النوم يواوده والكاس في يده وانكب الكاس وتحطم. لو كان الله ينام لخرب العالم منذ عشرات الآلاف من السنين، مئات الآلاف. كيف ينام؟ قال الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق. نزل عليك يا رسولنا يا محمد صلى الله عليه وسلم، نزل عليك الكتاب الفخم العظيم الجليل. القرآن عظيم جليل، إيه والله، يدلك على جلالتي وعظمتي أن البشرية مع الجن دعوا إلى التعاون على إيتيان بكتاب مثله فطأطأوا رؤوسهم وفشلوا. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ناصرا ومعينا. أما العرب تحدهم بصورة فقط، والله ما استطاعوا. وإلى اليوم أيضا باب مفتوح، من يأتي بصورة يتحدى بها كلام الله. نزل، ما قال أنزل عليك الكتاب. لما؟ هل هناك فرق بين نزل وأنزل؟ فيه. أنزله جملة واحدة ونزله تدريجا آية بعد آية وصورة بعد صورة وحكما بعد حكم في ظرف 23 سنة. أما أنزله جملة واحدة كما أنزلت التوراة والإنجيل، أما هذا نزله تنزيلا، نزل عليك الكتاب هنا قرر التوحيد وإلى لا، وقرر نبوة محمد ورسالته وإلى لا، كأنما الآية تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا معشر النصارى اكفروا بصليبكم وآمنوا بالإسلام وهذا نبيه ورسوله. أبطل دعواهم. نزل عليك الكتاب بالحق لا يفارقه أبدا، كله حق ليحق به الحق ويبطل به الباطل، مصدقا لما بين يديه. ما معنى مصدقا؟ القرآن مصدق لما بين يديه، أي لما أمامه من الكتب التي تقدم نزولها على رسول الله. هذا التصديق هذا له دلالته. لو كان القرآن كلام إنسان كما ادعوا، قالوا محمد عاش في صحراء حارة صهرت ذهنه وفاضت روحه بهذا الكلام، لو كان ليس كتاب الله لأخذ يطعن في الكتب السابقة ولا يوافقها ويعلن عن بطلانها ولا يرضاها، كما تعرف إذا وجد حزب يبطل الأحزاب كلها وينقضها ويطعن فيها وإلا لا. إذن فلو كان القرآن ما هو بكلام الله ثبات، ما كان ليوافق على الكتب ويشيد بها ويثني عليها ويعترف بها. هذا دليل عقلي منطقي، ما دام يصدق بالكتب السابقة ولا ينفيها ولا يبطلها إذن هذا كلام الله مصدقا لما بين يديه، أي أمامه سبقته. وأنزل التوراة والإنجيل، ما قال تعالى ونزل التوراة والإنجيل، قال وأنزل التوراة والإنجيل. الذي نزل عليك كتاب بالحق حال كونه مصدقا لما بين يديه من الكتب التوراة والإنجيل والزبور والصحف، وأنزل أيضا التوراة على موسى والإنجيل على عيسى عليهما السلام. التوراة نزلت جملة واحدة وكذلك الإنجيل. التوراة قيل عربيها الشريعة، والإنجيل قيل معناه عربي التعليم، ولا حرج، كتابان منزلان من عند الله عز وجل. إلا أن اليهود كالنصارى أفسدوا كتاب الله بما أضافوا إليه من حواشي وتفسيرات وتأويلات كما شاءوا، الأصل موجود وغطوه ويفسرون كلام الله بحسب أهوائهم وشهواتهم ومصالحهم. والله لا يؤولون كلام الله الصحيح، وخاصة في صفات محمد ونعوته، حتى ما يؤمنوا به. اسمع عيسى مع بني إسرائيل، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، يا بني إسرائيل يا أولاد يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هذه كلمة من قالها؟ هذه كلمة عيسى بن مريم عبد الله ورسوله، قال في ملأ من بني إسرائيل وهو يدعوهم إلى الله: اعبدوا الله ربي وربكم. هكذا، ما أنا بإله، أنا عبد وأنتم عبيد، والرب واحد، إلهي وإلهكم واحد. إنه والله من يشرك بالله غيره في عبادته فقد حرم الله عليه الجنة، ممنوعا الجنة دار السلام عن المشركين، والله لممنوعة ومحرمة. لماذا؟ فسروا لنا. الذي يشرك بالله محرم عليه الجنة لأنه بخس حق الله، اغتصب حق ربي وأعطاه لمن لا يستحقه، متحديا ربه معرضا عنه، يلعب بشرائعه وأحكامه. لأن الحياة كلها علتها وسر وجودها هي أن يعبد الله. أراد الله أن يعبد فأوجد هذا الكون وهذه المخلوقات. لما يريد أحدنا أن يسكن منزل يبنيه وإلا لا؟ فلما يبني المنزل لما بناه؟ ما العلة؟ ليتغوط فيه، ليسكن فيه. فالله عز وجل خلق الجنة وخلق النار، عالمان وراء هذا الكون، وخلق هذه الأكوان، وخلق الإنس والجن لشيء واحد، ألا وهو أن يذكر ويشكر. والعبادة كلها ذكر وشكر، ما خرجت عنهما. فمن تلك العبادة التي خلقه الله من أجله وخلق الحياة كلها يعطيها الفلان وفلان وفلان؟ هذا مسخ وإلا لا؟ ماذا ترون في تعذيب هذا المخلوق؟ فلهذا المتأمل المتفكر يعرف أن الشرك من أعظم الذنوب. وهذا لقمان الحكيم من بلاد النوبة أسود، أوتي الحكمة، وضع بين يديه طفله الصغير يربيه، يؤدبه، يعلمه، فقال: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. يا بني لا تشرك بالله، يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم لا يقادر قدره أبدا. كيف يخلقك الجبار ويرزقك ويهبك بصرك وسمعك وعقلك ويوجد التراب حولك وكل الفواكه والخضار ثم تقف أمام حجر؟ كيف هذا يعني؟ مررت مرة بالهند برجل متحضر كأنه بريطاني، الكرافات في عنقه، وهو ماثل أمام قرد، ميت أمام قرد. قلت: يا ليت نحن نقف أمام الله هكذا في هذا الخشوع والخضوع. هذا إنسان هذا. وتمر بالمغازات ودور السلع فتجد الإحليل وخصيتين من نحاس، وإلا يشتريهما الرجل العاقل ويعبد هذا الفرج في بيته. عرفتم وإلا لا؟ الخضوع والخنوع والخشوع والاطراح لن يكون بين يدي كائن من كان إلا الله عز وجل. عرفتم؟ ولما جاهل المسلمون القرآن كم إله عندهم؟ بالمئات، لكن ما يسمونهم آلهة لأن هذا ما يقبل كذب، لكن سيدي فلان. أما العبادة بالذات تقدم له خوف منه ورغبة وطمع فيه. الذبائح التي تعرفونها، أين إخواننا المصريون؟ عندكم عجل البدوي ولا لا؟ ما معنى عجل البدوي هذا؟ يرعى به يعني، هذا يذبح لسيد البدوي، المواسم المواليد أو الموالد. أهل المغرب الإسلامي يسموه الموسم، موسم سيد فلان. المشارق يسموه مولد، مولد سيد فلان. ويذبحون الأبقار والأغنام والدجاج أيضا إذا ما عندها دجاجة، ولا يفهمون أن هذا عبادة لغير الله أبدا أبدا. ويحلف حق سيد فلان وصيد فلان عظم، ولا يفهم أنه عظم غير الله وعبد غير الله. هل تدرون أن رسولنا صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد أشرك؟ والحديث صحيح في سنن الترمذي وجامعه. ونحن لو حللنا هذا ولو ما صح الحديث عرفنا هذا. الحلف بالشيء تعظيم له وإلا لا؟ أسألكم بالله، أنت تحلف ببقرة؟ تحلف بامرأة؟ تحلف بشيء تعظمه وإلا لا؟ إذن من هو الأكبر؟ الله أكبر، كذا ولا لا؟ فإذا حلفت بكائن عظمته وجعلته مثل الله، أشركت هذا الإنسان في عظمة الله حيث عظمت هذا المخلوق وحلفت به، وهو أمر واضح كالشمس. لولا أن رسول نهانا وحرم علينا وقال على المنبر: ألا من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، قد نغتاب أو نشك على المنبر: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، ومن كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت. ومن باب التذكير، لما هبطت الأمة إلى هذا الحضيض بعدما كانت في علياء السماء، المحكمة سيادة القاضي إذا اشتكى إليه اثنان يقول: حلفه بالله، قل: لا لا، هو يحلف بالله 50 مرة. حلفه بسيد فلان، ما يحلف. فأصبح القاضي إذا حلف اثنين في خصومة يحلف بسيد عبد القادر أو سيد موسى أو سيد عبد الرحمن أو مولاي إدريس أو سيد البدوي. لما بدأت دعوة الإصلاح تنتشر قالوا: لما هذا؟ قال: هذه حقوق الناس، أموال الناس، إذا قلنا احلف بالله يحلف 70 مرة ويأخذ بقرة الإنسان، لكن إذا قلنا احلف بسيد فلان يخاف يعترف بالبقرة. ووقعت حادثة عندنا لا بأس أن أرفع عليكم ولا لا؟ النبي كان صلى الله عليه وسلم أحيانا يرفع على أصحابه، وهي حكمة. تحاكم اثنان في المحكمة فصدر الحكم بأن يحلفه بسيد فلان ويعطيه شاته إلى دراهم. أحدهما عفريت من بني آدم، جعل هراوة تحت برنوسه أو جناحه وقال امشي تحلف. الضريح مغلق لكن النافذة يدخل راسه ويحلف. القبر في قبة، هو أدخل رأسه ويحلف ولكن هل عليه بالهرارة، فترك يتشحط في دمه وهرب. جاء الناس ما هذا؟ قال سيدي فلان هو الذي ضربه لأنه حلف به بالكذب. سبحان الله، نعم هذا الشأن الذي يحلف بالباطل. قولوا الحمد لله. الحمد لله، عدنا إلى معرفة لا إله إلا الله، فلا نركع ولا نسجد ولا ننحني ولا نخضع ولا نذل إلا لله عز وجل. فكيف أحلف باسم إنسان وأعظمه؟ الله أكبر، لا أكبر منه أبدا. إذن وأنزل التوراة والإنجيل من قبل، أي من قبل القرآن الذي نزل عليك يا رسولنا، هدى للناس. أنزل القرآن وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس. ما معنى هدى للناس؟ لهداية الإنس. الناس بنو آدم، بنو إسرائيل، اليونان، تلك الأمم، لولا أن الله أنزل كتابه كيف تهتدي؟ أنزل من قبل القرآن التوراة والإنجيل لماذا؟ ما العلة؟ ما السبب؟ ما السر؟ لهداية الناس. هدايتهم إلى أين؟ إلى طريق سعادتهم وكمالهم، ليطهوا ويصفوا، ليعدلوا ويترحموا، ليعزوا ويسودوا الآن، وليدخلوا الجنة دار السلام بعد موتهم. ما أنزلها للباطل ولا لله ولا للعب. وأنزل التوراة والإنجيل من قبل القرآن هدى للناس، وأنزل الفرقان. وأنزل الفرقان، لفظ الفرقان تطلق على القرآن. وقرأوا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ما الفرقان؟ القرآن. لما تكرر هنا؟ هنا القرآن يراد به ما يفرق الله به بين الحق والباطل من الحجج والدلائل والبراهين والبينات، كلها أنزلها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم ببيانها وإظهارها للناس ليهتدوا بذلك إلى ربهم فيعبدوه ويسلموا من عذابه وشقائه. ثم قال تعالى: إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد. يا ويحكم يا وفد نجران، سجل الله كفركم لأنكم أصررتم على تأليه عيسى فأنتم كافرون. أبيتم أن تؤمنوا بمحمد ورسالته وكتابه، إذن إن لكم العذاب الشديد. لكن ما قال إن لوفد نجران الذين كفروا، قال إن الذين كفروا، ليشمل كل من كفر إلى أن تقوم الساعة. إن الذين كفروا بأي شيء؟ بآيات الله. ما هي آيات الله؟ القرآنية، الإنجيلية، الزبورية، التوراتية التي نزل بها كتابه، وآيات أيضا أخرى، معجزات يعطيها الله رسله وأنبياءه، فهي علامات دالة على صدق ذلك الرسول وعلى وجود الله الحي القيوم وعلى أن دين الله هو الإسلام. آيات. إن الذين كفروا بآيات الله، لعل السامعين معنى كفروا، إيش كفروا؟ كيف كفر بالآيات؟ ما اعترف بها، قال ما نؤمن بها، هذا هو. جاحد أن يكون هذا كلام الله، أبى أن يأخذ بما فيها ويعمل بما فيها. الكفران هو الجحود والإنكار وعدم الاعتراف، لغة من لغات العرب. كفر وجحد بمعنى واحد، أنكر بمعنى واحد. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد. والتنكير للتفخيم عذاب، عذاب. أي عذاب يا هذا؟ ما بالكم بالرجل يوضع في تابوت من حديد ويغلق عليه ويرمى في أتون النار ملايين السنين، والله لا يأكل ولا يشرب ولا يتكلم ولا يسمع ولا يرى، وهو حي يتألم جوعا وعطشا، ما هي سنة ولا ألف عام. أي عذاب هذا؟ يوقف الرجل ويصب الحميم على رأسه يصهر ما في بطنه، ماذا نقول في العذاب الشديد؟ لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. صفتان جليلتان لله، الله رب العالمين الإله الحق عزيز. ما معنى عزيز؟ ما هو دليل؟ لا يمانع في شيء أراده العزيز بحق، الذي إذا أراد شيئا لا يمكن أن يحال بينه وبين ما يريد، هذه العزة، الغلبة والقهر. عزيز وذو انتقام، ينتقم من أعدائه لأوليائه، والله العظيم. أرينا الانتقامات الإلهية يا هذا في الدنيا. أتعرفون عن قوم عاد وإلا لا؟ أين كانت عاد هذه؟ جنوبنا أمامنا، كانت مدن حضارية ممكن ناطحات السحاب عندهم قبل أن تعرف أوروبا، ثبتهم لأنهم كانوا طوال الأجسام، منهم من طول 20 ذراعا 30 إلى 60 كآدم. ويكفيك قولهم من أشد منا قوة، فرد الله عليهم بقوله والله أشد منهم قوة، تحدى القوة بالقوة. ألم ترى كيف يا رسولنا، كيف يا سامعي، فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، ما هي إلا جولة فقط 7 ليالي 8 أيام، عواصف عواصف عواصف لم ترى الدنيا نظيرها. 7 ليالي و8 أيام، بدأت باليوم وانتهت بالليلة، 8 أيام و7 ليالي. كيف تحولت إلى دمار كامل؟ تعرفون النخيل إذا أحرقت، كالنخيل إذا حطمت وكسرت. واقرأوا لذلك: وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخر عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم باقية؟ وين هي؟ وعند الفلاحين يعرفون هذه الأيام بالضبط، في آخر الشتاء عندهم قارة العجوز. ما قارة العجوز هذه؟ القارة البرد ضد الحر. آخر يوم عجوز دخلت في عمق جبل في غار وظنت أنها تنجو وتسلم، وإذا بريح في آخر يوم تتلولب تتلولب تتلولب، وصلت إليها وجرتها ودفعتها. آخر يوم قالت العجوز يسموها الفلاحين، لا إله إلا الله. ثمود، وما ثمود؟ من أراد أن يرى ثمود يمشي إلى مدائن صالح وينظر بعينيه كيف صنعوا من الجبال منازل وقصورا وتتخذون من الجبال بيوتا. الآن أمريكا ما ستفعل هذا بالقدوم هكذا والحديدة أم هذه إلى الآن شاهدناها بعيننا وتنحتون من الجبال بيوتا. تلك الأمة ماذا أصابها؟ حضارية فلاح زراعة العجب العجاب. ما هي كم؟ 3 أيام تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. ما هي إلا يوم الأربعاء فأصيبوا باصفرار في وجوههم. الخميس اسودت وجوههم وإلا كذا. الجموع باركوا على ركبهم لا يأكل ولا يشرب ولا يتزوج ولا يبني. أمة كاملة جاثمة على ركبها. فودع صالح وقال فكيف آسى على قوم كافرين. صباح السبت أخذتهم الصيحة فإذا أرواحهم كلها في عالم الشقاء. صيحة واحدة 3 أيام. أين فرعون ورجالاته وملأه؟ أمسوا في قعر البحر وعمقه. إلا ما كان من فرعون رمته أمواج النيل وإلى البحر ليكون آية من آيات الله. ما أغرقه الله. واقرأوا وجاوزنا بمني إسرائيل البحر لننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. قالت العلماء لما تربأ بنو إسرائيل في ساحة الخوف والهلع والفزع لو ما رأوا فرعون حقا ميت ما كانوا يصدقون أبدا. فمن تدبير الله ورحمته قذفت أمواج البحر وبقي كالصخرة يقفون. هذا هو. أعطيكم مثال حي وإلا لا. كان عندنا حاكم وطالت مدة حكمه وجبار. هو في الحقيقة عامل للحكومة الفرنسية لكن والي في منطقة. لما مات ما صدق الناس أبدا. ما كيف يموت؟ والله العظيم لقد قال ما مات كيف يموت أبدا. من طول ما حكم وأدب وضرب ما خطر. كيف يموت؟ لما مات من 50 سنة. فمن تدبير الله عز وجل لا أن ألقى بجثة فرعون ليشاهد الشعب الحقير الضعيف الخائف حتى يطمئن إلى أن فرعون ويقول هو الآن جاي ويأخذنا كما أخذنا من قبل ولا يمشون مع موسى. تدبير الله عز وجل. إذن كل هذا دل عليه والله عزيز ذو انتقام. لما أعرض المسلمون عنه وعبدوا الأولياء والقبور والصالحين ومزقوا دعوة الإسلام وشتتوها فأصبحوا مذاهب وطرقا قددا هنا وهناك انتقم وإلا ما انتقم؟ سلط عليهم أذل الخلق. وإلى الآن من هم اليهود؟ كم حفنا؟ 5 ملايين. المسلمون 1,000,000,000. أذلتهم اليهود ولا لا؟ لا يا شيخ أذلهم الله. إي والله أستغفر الله أذلنا الله لا اليهود. ما قيمة اليهود؟ حتى يذلونا. ولكن لما أعرضنا عن الله وأردنا الدنيا والوطنية والأقاليم والاعتزاز ببلادنا ورفضنا وحدة الإسلام والمسلمين ذوقوا. آمنا بأن الله عزيز ذو انتقام ولا لا؟ وأين هو الآن؟ إن ربك لبالمرصاد. والله إن لم يتراجع المسلمون إلى الطريق من جديد لنزل بهم بلاء ما عرفوه قبل، لأن الله عزيز ذو انتقام. لا تظن 50 سنة والمئة ذات قيمة هذه. المسلمون الآن تحت النظارة، تحت النظارة. أين الله؟ بالمرصاد وإلى لا؟ فيمهل يمهل يمهل. الآن يتوبون، الآن يتراجعون، ظهرت دعوة الإصلاح فيهم كذا، أبوا، يسلط عليهم ما يشاء. صدق الله العظيم. إن ربك أين هو؟ بالمرصاد. ما المرصاد؟ أنتم ما تعرفونه. المرصاد يعرفه من؟ الصياد الذي يصاد النعام وبقاء الوحش والغزلان، ثبات، ينزل في مكان معين ويراقب. الآن عندهم نظارات أيضا كبيرة واسعة، فالله عز وجل ينظر إلينا. اسمع، والله على منبره صلى الله عليه وسلم واقف يخطب الناس ويقول: إن الله لا يملي للظالم. ما معنى يملي؟ يزيد الليالي والأيام. لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. وقرأ قول الله تعالى من سورة هود: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وقد رأينا. وإن قلت كيف هذا؟ اسمع، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. لا تقول ممكن ما هو مطلع علينا، نحن نفرفش ونغني وما يدري. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. لو كان هناك إله مع الله لأبانه الله وكشف عنه النقاب وأعلنه للناس، فكيف يكون عيسى إلها مع الله؟ وسيأتي إعلان رباني: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائمة بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. عرفتم معنى إن الله لا يخفى عليه شيء وإلا لا؟ ممكن في سرداب تحت جبل تستطيع تختفي. لا يخفى على الله شيء مطلق، شيء لا في الأرض ولا في السماء. كيف إذن توجدون آلهة معه وتقول هذا إله مع الله؟ الله ما يدري، يعني ما عرفه إله. فأبطل النظرية الصليبية ومزقها. لو كان هناك إله ما أنتم تدلون الله عليه، هو عرفه إذ هو خالق كل المخلوقات، كيف يخفى عليه أن يكون عيسى إله ولا يدري؟ إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. إليكم أدلة وبراهين على علمه وحكمته وقدرته. قال: هو، لا غيره، هو الذي يصوركم في الأرحام. الرحم ما هو؟ ما الرحم؟ مستودع الجنين، ثم يصور الله الإنسان: هذا أحمر، هذا أبيض، هذا طويل وهذا قصير، هذا جميل وهذا دميم، هذا شقي وهذا سعيد. في الأرحام كيف يصورنا في الأرحام ما يعرف أن عيسى ما هو إله؟ الله الذي صوره في رحم مريم وإلى لا؟ كيف إذن يصور هو وما يدري أنه إله معه؟ والله لا خرافة عند النصارى، العجب. يا ليتهم يحضرون عندنا. والله تمنيت طيلة ما كنت أتردد على أوروبا 20 سنة أن يجادلني نصراني، ما وجد. خرافات عمياء، كيف يولي هذا الباطل هذا وهو أبيض الكرافات في عنقه والسجارة ومتمدين؟ يصوركم في الأرحام كيف يشاء في من يفرض على الله أن يكون ولده ككذا وكذا كما يريد. قولوا آمنا بالله، آمنا بالله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله العزيز الحكيم.